يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول عندنا في قبيلتنا المهر لا تستشار المرأة فيه، وإنما والدها هو الذي يحدده، وهو الذي يأكله ولا يعطيها منه إلا الشيء اليسير، فهل يجوز لوالد المرأة أن يفعل ذلك؟ نعم، للوالد أن يأخذ من مهر ابنته ما لا يضرها ولا تحتاجه، أما أن يضر بها فلا يجوز له ذلك، بل له أن يأخذ من مال ولده وابنه، قوله صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك، له أن يأخذ من مال ابنه ما لم يصل إلى حد الإضرار بالابن، أو يأخذ شيء يحتاجه الابن، فالوالد أنه يأخذ من مهر ابنته ومن مال ابنه، نعم، خاصة بالوالد هذا، نعم.